السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه فرصة عظيمة أن يلتقي الإخوة الحضور ويسمع الأخوات الحاضرات النصيحة الطيبة والكلمة الطيبة والإجابة على الأسئلة، الإجابة السديدة من عالم جليل هو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في هذا البلد المبارك، فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فمرحبا به في هذه البلدة الطيبة، ثم مرحبا به في هذا المسجد، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعظم أجره وأن يسدد خطاه وأن يتقبل عمله ويثقل موازينه بما قال ويقول وبهذه الزيارة المباركة. فمرحبا به مرة أخرى وجزاه الله خير الجزاء. أيها الإخوة، المحاضرات في هذا المسجد في الأصل منذ عدة سنوات في هذا اليوم بالضبط هي محاضرات خاصة بالنساء، إضافة إلى الحضور اليسير جدا من الرجال، لكن هذه المحاضرة لأن ضيفنا فيها هو الشيخ صالح حفظه الله تعالى فحضر هذا الحضور الطيب، فنسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. ونحن نستسمح الشيخ ثم نستسمح الإخوة الحضور أن نبدأ في هذه المحاضرة أو بعد انتهاء هذه المحاضرة أن نبدأ بأسئلة النساء، لأن الرجال أخذوا حظهم من الشيخ وسيأخذون وبقي لهم معهم يومان في المحاضرات إن شاء الله تعالى. ثم إن النساء لهن أسئلة كثيرة، خاصة هناك أسئلة متراكمة من الأسبوعين أو الثلاث الأسابيع الماضية، وفي العادة نعرضها على العلماء ويجيب عليها بعض طلبة العلم ويبلغها للنساء، فهذه فرصة طيبة أن تعرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، وبإذن الله المحاضرة بعد أداء السنة الراتبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى لحكمة عظيمة من أجل بقاء النسل الإنساني، كما أنه سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين من الحيوانات ومن الطيور ومن النباتات ومن كل شيء من أجل بقاء النوع من هذه المخلوقات، ولكن الإنسان بالذات رفعه الله سبحانه وتعالى على سائر مخلوقاته وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الله سبحانه وتعالى كرم النوع الإنساني على كثير من مخلوقاته رجالا ونساء. خلق سبحانه وتعالى الزوجين الذكر والأنثى وأوجب عليهم واجبات مشتركة وواجبات مختصة بكل نوع منهم. أما الواجبات المشتركة فأعظمها عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا عام للرجال وللنساء. وكذلك الواجبات الدينية: الشعائر، الصلوات، الزكاة، الصوم والحج، الصدقات، وسائر الطاعات فرائضها ونوافلها يشترك فيه الرجال والنساء. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالرجال والنساء سواء في أمر العبادة وفي أمر الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، في الجملة هم سواء في الجملة، قد يختلفون في بعض التفاصيل لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لكن في الجملة هم مكلفون بالواجبات وترك المحرمات، فعل الطاعات، اجتناب المعاصي، الرجال والنساء. قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. إذن هم سواء في الجزاء على الأعمال خيرها وشرها، الرجال والنساء سواء في الجزاء على الأعمال، كما أنهم سواء في وجوب العبادة لله سبحانه وتعالى وترك الشرك وسائر المعاصي، الرجال والنساء في هذا سواء. من أول الخليقة إلى آخرها هم سواء في أصول العبادات وأصول الواجبات وتجنب المحرمات والمعاصي، وكذلك هم سواء في الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. يدخلون الجنة إن أحسنوا، ويدخلون النار إن أساءوا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هكذا الرجال والنساء أمام الواجبات وترك المحرمات في الجملة، وكذلك في الجزاء على الأعمال، هم سواء في ذلك. الحدود أيضا تقام على الرجال والنساء سواء، الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. تقام الحدود على الرجال والنساء بجرائمهم التي ارتكبوها. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. القصاص أيضا يجري على الرجال والنساء في القتلى. فالله سبحانه وتعالى كلف الجنسين الرجال والنساء بالطاعة، ونهاهم عن المعصية والمخالفة، وجعلهم في الجزاء العاجل والآجل سواء على الحسنات وعلى السيئات. ولكن هناك أشياء ينفرد بها أحد الجنسين عن الآخر، فالرجال ينفردون ببعض الأحكام اللائقة بالرجال، والنساء ينفردن ببعض الأحكام اللائقة بالنساء. ومن ثم لما كانت الواجبات على الرجال والنساء وترك المحرمات والمعاصي مطلوبة من الرجال والنساء، فلا بد أن يوجه للنساء نصائح محاضرات ودروس، وأن يعلمنا من العلم ما يستقيم به دينهن، ولا يهملنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء أحيانا بخطبة، ويخص النساء ببعض المجالس لما طلبنا منه ذلك عليه الصلاة والسلام، وكنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهن. وقد رأينا أن الله خاطب الرجال والنساء أحيانا بوصف واحد، يا أيها الناس، هذا يشمل الرجال والنساء، يا أيها الذين آمنوا، هذا يشمل الرجال والنساء، هذا الوصف وصف الإيمان يدخل فيه المؤمنون والمؤمنات. وأحيانا تخاطب المرأة وحدها كما قال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. إلى آخر الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم إنه وجه النصيحة للجميع: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء، خاطب النساء وحدهن، يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير. فهذه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم موجهة للنساء خاصة، وطلب خاص من النساء، وبين سبب ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، في رواية يوم ليلة، إلا مع ذي محرم. فهذا خطاب للمرأة، موجه إلى المرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا خطاب للمرأة، موجه للمرأة خاصة، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات، يعني الهدية، يعني لا تحقرن الهدية لجارتها ولو قلت، لأن الهدية فيها جلب للمودة بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، الهدية فيها، وأخبر أنها تسل السخيمة من النفوس، الهدية لها أثر طيب. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها الرجال، خاطب بها الرجال والنساء عموما، وخاطب النساء بها خاصة، بأن لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات محرق. إذا كان هذا القدر القليل مطلوب ولا يحقر فكيف بما زاد عن ذلك؟ فالنساء لهن مكانة في مجتمع المسلمين، حيث إنهن خوطبن مع الرجال وخوطبن وحدهن بنصوص كثيرة، ووجهت إليهن توجيهات، والله جل وعلا وصى بالنساء في سورة النساء أحكام كثيرة تختص بالنساء، وقد أمر بها الرجال ووصى بها الرجال، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل للنساء أحكاما تختص بهن وتليق بهن. كانت المرأة في المجتمعات الكافرة قديما وحديثا، وفي المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام التي لا تلتزم بالإسلام وإنما تنتسب إليه انتسابا فقط، كانت المرأة في هذه المجتمعات مهانة ممتهنة، لا قيمة لها، لا قيمة لها البتة. كانت المرأة في الجاهلية ممتهنة إلى أبعد الحدود عند العرب، كانت لا ترث من قريبها، ولو كانت أمواله طائلة، ولو كانت المرأة في أفقر حالة لا ترث شيئا من مال قريبها أو زوجها، ولو كانت فقيرة، ولو كان عند قريبها الميت أو زوجها المال الوفير تحرم منه في حكم الجاهلية، لأنها مهانة. يقولون لأنها لا تركب الخيل ولا تحمي الذمار ولا تقاتل ولا تدافع عن العشيرة، بل كانوا يرثونها من جملة ما يرثون عن زوجها، كانت تورث. كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قد جاء في تفسير الآية أنهم كانوا يرثون المرأة عن زوجها مع أمواله، أيهم سبق إليها وطرح عليها ثوبه ورثها. هذا من جعلها من مثل الأموال، مثل سقط المتاع. وكان الرجل يتزوج العدد الكثير من النساء بدون حدود ولا يعدل بينهن ويظلمهن، حتى جاء الإسلام وقصر المرأة، قصر الزواج على أربع مع توفر العدل، أو واحدة إذا خاف ألا يعدل، وجعل لها نصيبا من الميراث، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وجعل للمرأة حق الاختيار للزوج، فلا تكره المرأة، لا تكره المرأة على زوج لا تريده، بل لها حق الاختيار بالكفء الصالح لها، لا تجبر، وإن أجبرت جعل لها الشارع الخيار فيما بعد ذلك، إن شاءت أن تمضي العقد وإن شاءت أن ترده، كل ذلك من أجل رفع الظلم عنها. ونهى عن عضلها، نهى الولي أن يعضل، بمعنى يمنع تزويج موليته، تزويج موليته من كفء يصلح لها وتصلح له. ونهى الزوج أن يعضل المرأة إذا كان لا يريدها ولا يرغبها، وإنما يبقيها من أجل أن تفتدي منه، نهاه عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأمر لها بالسكنى، وأمر لها بالنفقة، وأمر لها بالمعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وأمر بإمساكها ولو كره الزوج منها بعض الأخلاق لما في ذلك من المصالح الراجحة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي بالخلق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرفع الإسلام، رفع الظلم عن ظلم الجاهلية، رفع ظلم الجاهلية عن المرأة. وكذلك الإسلام يرفع الظلم المعاصر عن المرأة في المجتمعات الكافرة أو المجتمعات التي لا تلتزم بالإسلام، التي جعلت المرأة مجرد متعة يتمتعون بها، ثم بعد ذلك يلقونها مع القمامات أو مع المزابل. المجتمعات الكافرة والمجتمعات التي لا تلتزم بالإسلام إنما يغلون المرأة ما دامت صالحة للاستمتاع، وربما يكون الاستمتاع المحرم أيضا. فإذا كبر سنها وأصبحت لا تصلح للاستمتاع، نبذوها إما في دور العجزة، وإما أن تحترف لنفسها وتكلف نفسها لأجل لقمة العيش. والله رأينا في بلاد أوروبا، رأينا عجائز يلبسن لباس العسكر وينظمن المرور، عجائز قد انحنت ظهورهن. ما السبب في هذا؟ السبب أنها ضائعة، عجوز انحنى ظهرها تلبس لباس شرطي وتقف تنظم المرور. ما الذي ألجأها إلى هذا؟ الذي ألجأها إلى هذا هو أنها مضيعة، تريد لقمة العيش، بل إنها تعيش وحدها ليس لها أسرة وليس لها ولا يعيش معها إلا كلب، كلب تربيه يعيش معها في الشقة أو في الغرفة، لأن ما ليس معها أحد، لا أولاد لا زوج لا أحد، تتخذ الكلب كأنها تتسلى به أو كأنها تستأنس به. هذه المرأة في المجتمعات الكافرة الذي يقال إنها أمم راقية وإنها أمم متحضرة وأمم متقدمة، أما المرأة في الإسلام فكما ترون ما دامت تصلح للاستمتاع فهي في بيت زوجها معززة مكرمة مصونة عزيزة سيدة في بيتها، وإذا كبر سنها جاء دور البر بها والإحسان إليها، بل كلما كبر سنها زاد إجلالها، كلما كبر سنها زاد إجلالها واحترامها والرحمة بها والشفقة عليها. هذا وضع المرأة في الإسلام. ولا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا يعرف قيمة الإسلام في حق المرأة وغيرها إلا من عرف الجاهلية التي تعيشها المرأة قديما وحديثا. جعلوا المرأة أيضا ما دامت شابة قوية جعلوها خادمة خديمة في الطائرات في المستشفيات في المكاتب، تخالط الرجال وتسافر مع الرجال ممتهنة، تتناوشها الأنظار والأيدي الآثمة، معرضة للخطر في عرضها وفي نفسها، ويزعمون إن هذا تشغيل للمرأة وهذا تنمية للمجتمع، تشغيل للمرأة وتنمية للمجتمع، مع أنه والله عين الدمار وعين النقص. أما في الإسلام فكما ترون المرأة ولله الحمد في عزة وكرامة وصيانة، وتعمل من الأعمال الشيء الكثير الذي لا يعمله الرجال، تعمل من الأعمال الشيء الكثير الذي لا يعمله الرجال، بل ربما لو وكل إلى الرجال لعجزوا عنه. أعمال المرأة في البيوت لو وكلت إلى الرجال عجزوا عنها. المرأة تعمل في الإسلام، ليست معطلة ولا طاقة معطلة كما يقولون، أو نصف المجتمع يقول معطل. هذا كله من الكلام الباطل الذي تلقاه سفهاؤنا عن أعدائنا وصاروا يروجونه علينا ويسمعوننا إياه في وسائل الإعلام، فعلينا أن نتبصر في هذا الأمر. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة وصانها وأعزها، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصها بأحكام فيها ضمان لكرامتها. من ذلك أنه سبحانه وتعالى أمرها بالحجاب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، يعني نهاها أن تبدي زينتها وهو الوجه والكفين، وكذلك ما عليها من الحلي على يديها أو على نحرها أو ما عليها من زينة الوجه الكحل والخضاب وغير ذلك، أن تستر هذا، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن البعول الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، يعني لا تبدي زينتها إلا لمحارمها الذين ليس في إبداء زينتها عندهم فتنة، لأنهم محارم لها. أما غير محارمها فإنها تستر ذلك ولا تبديه. حتى الحلي الذي داخل الثياب في الرجلين إذا كان على رجليها حلي ومستور بالثياب ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانوا في الزمن السابق إلى عهد قريب كنا يلبسن الخلاخيل على الرجلين، وكانت تستر ذلك بثيابها، لكن ربما أنها تضرب برجلها من أجل أن يسمع هذا الحلي المستور، الله نهاها عن ذلك لأن في هذا فتنة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته. حتى إن الشارع رخص لها أن تطيل ثوبها، أن تطيل ثوبها من وراء قدميها حتى يستر الرجلين ويستر القدمين. أما الرجال فنهاهم الله عن الإسبال ما أسفل الكعبين، كل هذا حفاظ على المرأة. ولكن المصيبة أنهم عكسوا الأمر الآن، الرجال صاروا يسبلون الثياب والنساء يحسرن الثياب ويبدين الثيقان وربما الأفخاذ. هكذا يريد الشيطان يريد أن يكشف عورات بني آدم، يريد أن يكشف عورات بني آدم من أجل الفتنة. فلما كان الرجال لا يرغب فيهم صاروا وكانوا منهيين عن الإسبال عصوا الله ورسوله، يعني أقصد بعض الرجال ما هو كل الرجال، عصوا الله ورسوله وأسبلوا الثياب حتى صارت تسحب على الأرض أو البشوت أو الأزر أو غير ذلك. أما النساء فصرنا يحسرن الثياب ويبدين الأقدام والسيقان وربما الأفخاذ. هذا خداع من شياطين الإنس والجن. الشيطان الذي احتال على آدم وزوجه في الجنة حتى أوقعهما في المعصية هو الشيطان الذي الآن يحاول أن يهلك بني آدم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. إلا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هكذا وظيفة الشيطان مع أبينا آدم ومع ذريته إلى أن تقوم الساعة. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى أمر نساء المؤمنين أن يضربن الحجاب والخمر على رؤوسهن وعلى وجوههن وعلى نحورهن ويلبسن الثياب الضافية على أبدانهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الجلابيب جمع جلباب وهو الثوب الكبير الذي تتجلل به المرأة، الثوب الكبير الذي تتجلل به المرأة على جسمها ويسمى بالملاءة، يسمى بالملاءة. أمر الله سبحانه وتعالى النساء أن يضفين من هذا الثوب وهذا الجلال الكبير أن يضفين منه على وجوههن، يدنين عليهن من جلابيبهن، بمعنى أن يضفين من هذه الثياب أو هذه الخمر كما في الآية الأخرى وليضربن بخمرهن. الخمار الخمر جمع خمار وهو غطاء الرأس، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ويلزم من ذلك أن تغطي وجهها، لأنها إذا ضربت بالخمار من على رأسها على نحرها لزم من ذلك أن تغطي وجهها. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب المراد به الساتر، الشيء الساتر من جدار أو باب أو ثوب أو غطاء، كله يسمى حجاب. ليس المراد بالحجاب خصوص الجدار فقط، لا، الحجاب كل ما يستر المرأة من جدار أو باب أو ثوب أو خمار أو غير ذلك. تسأل من وراء حجاب، إذا سألها الرجال الأجانب يسألونها من وراء حجاب يسترها، يسترها عنهم. كل ذلك من أجل الحفاظ على المرأة وكرامتها. وكذلك الله سبحانه وتعالى نهى أن تسافر المرأة وحدها، لأن في سفرها وحدها عرضة للفتنة وتمكينا لشياطين الإنس من العبث بها والاعتداء عليها، حتى ولو كانت صينة عفيفة تقية لا تسافر وحدها، لأن ذئاب البشر وفجرة الإنس يتربصون لها الدوائر ويتحينون الفرص ويخدعونها ويغررون بها حتى يوقعوها في الفتنة، فسفرها وحدها خطر عظيم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المؤمنة أن تسافر وحدها. وهذا النهي مستمر إلى أن تقوم الساعة، لا تسافر المرأة وحدها مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يومين، المهم ما يسمى سفرا فإنها لا تسافره وحدها، لا بد من محرم يصونها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها. ولم يحدد صلى الله عليه وسلم وسيلة السفر، على بعير، على سيارة، على القدمين، على طائرة، على باخرة، لم يحدد وسيلة، المهم أنها لا تسافر وحدها على أي وسيلة. بعض الناس اليوم يخادعون ويحتالون ويقولون المرأة تسافر في الطائرة، تسافر في الطائرة، محرمها يوديها للمطار ومحرمها الثاني يستقبلها في المطار الثاني. هذا غلط كبير، لأن المخاطر موجودة، بل المخاطر في الطائرة أشد من المخاطر على الراحلة أو على القدمين، لأن الطائرة تجمع ما هب ودب من الفسقة ومن أصحاب الحيل ومن، ثم لو عرض للمرأة عارض في الطائرة من مرض أو أصيبت بشيء، من الذي يتولاها؟ من الذي يحملها؟ الأجانب؟ لابد من ولي معها تولى شؤونها. ثم لو أن الطائرة تغير اتجاهها عن المطار الذي فيه محرمها كما يقولون، وكثيرا ما يتغير اتجاه الطائرات لسبب أو لآخر فتهبط في مطار آخر بعيد عن المطار الأول، من الذي يستقبلها في المطار الآخر؟ أين تذهب المرأة؟ لا تعرف الطريق، لا تعرف البلد، لا تعرف أحدا، ماذا يكون وضعها؟ فلا بد من المحرم المصاحب لها في الطائرة وفي غيرها. بعضهم يقول جماعة النساء، إذا راحت مع جماعة من النساء الجماعة يكفينا عن المحرم، كل هذه احتيالات، وإن قال بها بعض العلماء هذه احتيالات ما تصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذوها، ولم يقل إلا إذا كان معها جماعة من النساء، ولم يقل كذا، ولم يقل أو إذا كان السفر وسيلة سريعة لم يستثني شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وجوامع الكلم وفصل الخطاب، وخطابه صلى الله عليه وسلم يصلح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ليس خطابه مقصورا على وقته كما يظن بعض الجهال، بل خطابه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من أولها إلى آخرها في كل زمان وفي كل مكان. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي يريد الحج، الذي يريد الغزو، الرجل الذي يريد الغزو لما أرادت امرأته أن تحج أمره أن يترك الغزو وأن يذهب وأن يحج مع امرأته. الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، بل هو ذروة سنام الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يترك الغزو وأن يذهب وأن يحج مع امرأته، مما يدل على أنه لا مندوحة للمرأة أن تسافر مع محرمها. وحتى ذكر العلماء أنه يشترط لوجوب الحج عليها، من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم، فإن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى يتوفر لها المحرم، فإن أيست من وجود المحرم لم يرخصوا لها أن تحج، بل أمروها أن تنيب، أن تنيب من يحج عنها إذا أيست من وجود المحرم. لم يرخصوا لها، بل قالوا تنيب من يحج عنها، لأنها صارت معذورة، مثل المريض المزمن ومثل الشيخ الهلم، تقيم نائبا يحج عنها، مما يدل على أنه لا مندوحة من المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، خلوة الرجل بالأجنبية، لما خلا رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، فلا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني خطر الحمو أشد، والحمو قريب الزوج، أخوه أو عمه أو ابن أخيه أو ما أشبه ذلك. بعض الجهال الآن يقولون ما لا بأس إن المرأة تخلو مع قريب زوجها وأن تكشف له وجهها لأنه قريب لزوجها، هذا من الجهل، فلا يجوز للمرأة أن تكشف لأحد إلا لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. كذلك الله سبحانه وتعالى حرم على المرأة التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تبرج معناه إظهار الزينة عند خروج المرأة للسوق أو حتى للمسجد أو للمدرسة أو للمزرعة أو لأي مجال، لا تخرج متزينة، وإنما تخرج بثياب ساترة وثياب ليس فيها زينة، ولا تتطيب عند الخروج، لأن كل هذه تجلب الأنظار إليها وتغري بها إذا كانت متزينة، إذا كانت متطيبة. كثير من النساء اليوم ما تعد الزينة إلا عند الخروج، لا تتزين لزوجها ولا لفراش زوجها، ولا تشري الثياب الفاخرة والأطياب الفاخرة إلا للخروج إذا أرادت أن تخرج، وهذا من الجهل ومن تساهل أولياء النساء. والواجب أن تعلم المرأة المسلمة أن هذا حرام عليها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الخروج للمساجد رغب أن تصلي المرأة في بيتها مع العلم بما في الصلاة في المساجد من الأجر والثواب، ولكن لما كان هذا يترتب عليه فتنة بالنسبة للمرأة صارت مضرته أرجح من مصلحته، فرغب صلى الله عليه وسلم النساء أن يصلين في بيوتهن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاتها في بيتها أو في مخدعها أفضل من صلاتها في المسجد، بل حتى في البيت كونها تصلي في مخدعها وفي غرفة خاصة لها أحسن من كونها تصلي في وسط البيت. فكيف التساهل بالخروج لغير الصلاة، خروج للأسواق، الخروج للحفلات، الخروج لكذا وكذا؟ وما تعد الثياب والزينة والأطياب والأصباغ والمساحيق ما تعد إلا للخروج، هذه من أكبر الفتن ومن أكبر أسباب الشرور وتدمير المجتمعات. فعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسهن وفي مجتمعهن، وعلى أوليائهن من أزواجهن أو آبائهن أو من لهم سلطة عليهن أن يتقوا الله وأن يأخذوا على أيديهن. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كذلك مما حرمه الله على المرأة المسلمة الاختلاط مع الرجال. نحن إذا نظرنا إلى موقف المرأة إذا صلت مع الرجال أين تقف؟ الشارع أمرها أن تقف خلف الرجال، ولو كانت امرأة واحدة تصلي خلف الرجال وصلاتها صحيحة، في حين أن الرجل لو صلى وحده خلف الصف ما صحت صلاته. لو صلى الرجل وحده خلف الصف فذا ما صحت صلاته، يؤمر بأن يدخل في الصف ولا يصلي منفردا خلف الصف. أما المرأة فقد أمرها الشارع أن تصلي خلف الصف ولو كانت واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. فإذا كان هذا موقف المرأة في المسجد الذي هو للعبادة وهي جاءت أيضا للعبادة، لا تقف إلى جانب الرجل، حتى إنها ما تقف في جانب محرمها في الصلاة، لو قام محرمها يصلي وهي تصلي معه ما تقف إلى جانبه، تقف خلفه. هذا موقف المرأة تكون خلف الرجل أو الرجال، مما يدل على أن الشارع الحكيم يمنع من اختلاط النساء بالرجال لما في ذلك من الفتنة ولما في ذلك من انتشار الفساد. الاختلاط بين الرجال والنساء هذا من أشد ما يسبب الفتنة حتى ولو كان في المساجد، فما بالكم بالاختلاط في الأسواق، والأسواق تجمع الفساق وتجمع ضعاف الإيمان، وحتى الأتقياء الصالحون عليهم يخاف عليهم من الفتنة، مع النساء، فكيف بالفسقة وضعاف الإيمان والذين يتصيدون في الماء العكر كما يقال. فحرم الله سبحانه وتعالى الاختلاط بين الرجال والنساء لما في ذلك من الفتنة الشديدة. أما وظيفة المرأة وظيفة عظيمة، وظيفتها أن ترعى بيت زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة وظيفتها أولا أن تطيع زوجها بالمعروف، أن تطيع زوجها بالمعروف فيما يريد منها من الفراش ومن القيام بالأعمال التي تليق بها في البيت، تطيع زوجها، يجب عليها ذلك. إذا دعاها، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطيعه إذا دعاها وأن تجيبه إذا دعاها لحاجته ولو كانت على التنور، لو كانت على التنور. إذا دعاها لفراشه فلا يجوز لها أن تتأخر، بل عليها أن تجيب. وقال صلى الله عليه وسلم لما هم بعض أصحابه أن يسجد له، بعض الصحابة رأى الشعوب الأخرى وكيف تعمل مع عظمائها وأنهم يسجدون لعظمائهم، فأراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: إن السجود لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، ولكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فأول وظيفة المرأة أن تقوم بما عليها من الحقوق لزوجها، بما عليها من الحقوق لزوجها من طاعته بالمعروف. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. أما بالمعصية لا، لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها بالمعصية. كثيرا ما يأتي أسئلة من النساء يقولن إن أزواجهن أمروهن بالنمص، يأمرها بالنمص أن تحلق حاجبيها، هذه معصية لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. زوجها يأمرها أن تخرج إلى الأسواق متبرجة ويقول: ما هذا التشدد، ما هذا التنطع، ما هذا، ما هذا، حرام، لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيه. زوجها يأمرها، بعض النساء ذكرت أن زوجها يأمرها بترك الصلاة أو بتأخير الصلاة عن وقتها، لا تطيعه في هذا، الطاعة في المعروف. وكثيرا ما نسأل عن معاص يطلبها الرجال من نسائهم والعياذ بالله، من ناحية الاستمتاع ومن ناحية غيره، فلا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليتق الله الرجال إذا كان الله مكنهم من النساء الضعيفات، فلا يجوز لهم أن يحملوهن على معصية الله سبحانه وتعالى وعلى المخالفة. يأمرها أن تقص رأسها، تجعله كرأس الرجل، هذا حرام، هذا حرام، القصة التي تشبه رأس الرجل هذه حرام بإجماع أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وأمور وأمور ما يدري عنها إلا الذي يباشر أسئلة الناس، فيه رجال أشقياء يريدون أن يحملوا زوجاتهم على المعاصي، ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها ولو آل الأمر إلى أن تنفصل منه، إلى أن تنفصل منه وتطلب الفراق فرارا بدينها وكرامتها. كذلك من وظائف المرأة أن تربي أولادها، أن تربي أولادها، مسؤولة عن تربيتهم، الأطفال ذكورا وإناثا مسؤولة عن تربيتهم وعن تعاهدهم والقيام بمصالحهم وعن إبعادهم عما يضرهم وعن ردعهم عن العادات السيئة والأفعال غير اللائقة، هي مسؤولة عن ذلك، هي مسؤولة عن ذلك، وعليها قسط أكبر من المسؤولية. المسؤولية على الأبوين وعليها هي القسط الأكبر، لأنها هي تبقى معهم في البيت، وأبوهم يخرج لطلب الرزق والأعمال، وهي تبقى معهم في البيت، فعليها من مسؤولية الأولاد والأطفال أكثر مما على الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجال والنساء في تربية الأولاد، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، هذا عام للرجال والنساء، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأبوين قد يكونان سببا في انحراف الطفل، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأبوان عليهم مدار عظيم، عليهما مدار عظيم في تربية الأولاد، وعلى الأم نحو الصغار القسط الأكبر، وخصوصا البنات، البنات مسؤوليتهن على الأم، لأن الأب لا يعرف عادات النساء وأمور النساء، فعلى الأم اختصاص بتربية البنات على العفاف وعلى الطهر وعلى الطاعة وعلى الالتزام بما عليه نساء المسلمين. على المرأة قسط أكبر في هذا. عليها كذلك أن تحفظ مال زوجها، أن تحفظ مال زوجها. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أن تحفظ مال زوجها، وأن لا تأخذ منه شيئا إلا بإذنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه إلا إذا كان زوجها يقصر في نفقتها، فإنها لها أن تأخذ كمال حقها من النفقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. دل على أنها لا تأخذ ما زاد عن ذلك إلا بإذنه، فهو أمانة عندها، مال زوجها أمانة عندها. إلا ما جرت العادة به التصدق مثلا، إعطاء السائل، هذا جرت العادة، وهذا من مصلحة الزوج أيضا أنها تتصدق بما جرت العادة منه على السائل والفقير، وهذا فيه المصلحة للزوج والمصلحة للمرأة. كذلك المرأة مسؤولة عن السر الذي بينها وبين زوجها، السر الذي بينها وبين زوجها، لا يجوز لها أن تفشي ما يدور بينها وبين زوجها من الأسرار، الأسرار التي لا محذور فيها، الأسرار التي إذا تسربت تضر الزوج، لا يجوز لها، لأن السر أمانة. وخصوصا ما يجري بينها وبين زوجها في الفراش، ما يجري بينها وبين زوجها في الفراش من الاستمتاع، لا يجوز للرجل أن يفشي هذا السر ويقول: عملت مع زوجتي كذا، ولا يجوز للمرأة أن تفشي هذا السر. إذا أفضى الزوج إلى زوجته وأفضت الزوجة إلى زوجها فهذه أمور سرية، لا يجوز لأحدهما أن يتحدث بهذه الأمور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر منه. أما الأسرار التي فيها ضرر على الشخص أو على المسلمين، كأن يكون يشرب الخمر، يسكر، يتعاطى المخدرات، لا يصلي، هذا لا يجوز أنها تتستر عليه، بل عليها أولا أن تناصحه وتعظه وتذكره، فإن امتثل وإلا فإنها ترفع بشأنه إلى من يأخذ على يده من ولاة المسلمين. وليس هذا من إفشاء السر، بل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاصل أن المرأة في هذا المجتمع الإسلامي لها مكانة عظيمة، وتؤدي مهام عظيمة لا يقوم بها الرجال. والشاعر يقول: والأم مدرسة إذا أصلحتها إذا أعددتها، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لأن المجتمع يتكون من الأسر والبيوت، فإذا كانت البيوت صالحة بما فيها الأبوان وما فيها من الأولاد والأسرة يصلح المجتمع، لأن المجتمع يتكون من الأسر، الأسر تتكون من الأفراد والمجتمع يتكون من الأسر، فإذا صلحت البيوت صلحت الأسر صلح المجتمع صلح الشعب، أما إذا فسدت البيوت فإنه يفسد المجتمع. على كل حال المرأة لها دور كبير في بناء الأمة، ولها دور كبير في العمل للمجتمع، وعليها مسؤولية عظيمة من حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الأزواج وحقوق الأولاد عليها، فالله يعينها، الله يعينها ويوفقها للقيام بما كلفها. ونوصي أيضا أولياء النساء من أزواجهن أو آبائهن أو من له الولاية عليهن أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة ضعيفة، ومهما وعظت ومهما ذكرت تقصر في بعض الأمور أو تعجز عن بعض الأمور أو تغفل عن بعض الأمور، فالمسؤول من ورائها هو وليها، الرجال قوامون على النساء. لا نقول المرأة وشأنها ونتركها، لا، المرأة نعم هي مسؤولة عن نفسها ومسؤولة عن رعيتها، ولكن أيضا عليها ولاية من قبل القائمين عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولا يجوز للناس أن يتركوا نساءهم. وما أردنا من الانحرافات والأفكار والموضات، لأن أسباب هلاك بني إسرائيل أكثر ما حصل لهم الهلاك بسبب النساء، لما أهملوا نساءهم وتركوهن وجعلوا لهن الحبل على الغارب أفسدن في مجتمعاتهم، فحلت عليهم العقوبات التي أخبر الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي أشد فتنة على الرجال من النساء. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا، أوصى بهن وصية خاصة، لأنهن أمانة في أعناق الرجال، في أعناق الأولياء، أمانة في أعناق الأولياء، يقومون عليهن بما يصلحهن وما يحفظ لهن كرامتهن في السفر وفي الإقامة وفي سائر الأحوال. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأعان الجميع على ما أوجب عليهم من الواجبات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيه بقية، وهو الآن التيارات التي تتجاذب المجتمع في وسائل الإعلام وغيرها، أيضا المرأة يجب أن تكون على حذر، لأن كثيرا من نساء المسلمين افتتن في هذه التيارات وانخدعن بالدعايات والموضات التي تأتي من هنا وهناك. والله كثيرا ما نسمع من فتيات المسلمين ومن بنات المسلمين من يطلبن الأغاني بواسطة الإذاعة: نريد أغنية فلان، نريد أغنية فلان. هذا الذي يظهر لنا، فكيف بالخفي؟ كيف بالأشرطة؟ كيف بالمكالمات الهاتفية؟ كيف في كذا وكذا؟ فالخطر الآن شديد يتخطف النساء، فعليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يحذرن من هذه الفتن، هذه الفتن الداهمة. وحتى تجاوز الأمر إلى العقائد، تجاوز الأمر إلى العقائد، كثير من الفتيات ومن النساء انحرفن في اعتقادهن، إما إلى التصوف، وإما إلى السحر، وإما إلى المبادئ الهدامة، أو متابعة الجماعات المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة بواسطة اتصالهن واختلاطهن بغير المستقيمات في المدارس وفي غيرها. فعلى النساء أن يكن على حذر من ذلك، وعلى أمهات البنات بالخصوص أن يتفقدن بناتهن عند الخروج وعند الدخول، وعلى أوليائهن قبل كل شيء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظوا بناتهم من هذه التيارات، من هذه الأفكار، من هذه الأمور التي صارت تغزو البيوت، المسرحيات، التمثيليات، المجلات التي فيها الخلاعة والمجون، كل هذه أمور خطيرة على النساء الأمهات وعلى الآباء وعلى جميع المسلمين أن يتنبهوا لهذا الخطر الذي يداهم فتياتهم، يداهم الفتيات الآن أخطار كثيرة، ونحن أو أكثرنا غافلون عنها أو متغافلون عنها. فالأمر خطير، وليس الآن الوقت وقت التغافل أو وقت التجاهل. الآن نحن مثل الذي يعيش بغنمه بين الذئاب، مثل إنسان راعي يعيش بغنمه بين الذئاب، يجب عليه أن يكون على حذر. وإن كانت بلادنا والحمد لله حريصة على الاستقامة والالتزام، ولكن الفتن في آخر الزمان تأتي من هنا وهناك، تأتي من هنا وهناك، ويحصل أشياء تغلب الرقيب وتغلب فعلينا أن نتعاون، أن نتعاون في درء هذه المفاسد وفي تجنيب بيوتنا من هذه الأمور. الآن نسمع أن بعض الناس نصبوا الدشوش على بيوتهم. الدشوش عبارة عن صحون خاصة تجعل تنصب على المرتفعات أو على السطوح من أجل أن تستقبل البث التلفزيوني من الخارج، من محطات أوروبا أو أمريكا والبلاد غير الملتزمة بما فيها من خلاعة ومجون وسفور وعري وإلحاد وكفر وبلاء. كل هذا يدخل في بيوت بعض الناس. يا ناس اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله، نحن في زمان الفتن، لا نجلب الشر إلى بيوتنا. كيف يرضى المسلم أنه يوقد الحريق، يوقد الحريق في بيته، أو يعدل النهر والغرق إلى بيته؟ كيف يرضى المسلم بهذا؟ لو أن إنسان شب النار في بيته لعده الناس مجنونا وقبضوا عليه وقالوا هذا مجنون، أو أنه عدل الماء على بيته وجعله يدخل في بيته، السيل أو الماء الغامر يدخل، الناس يمسكونه يقول هذا مجنون. فكيف الإنسان يعدل هذه التيارات الخبيثة؟ الحريق والسيل أخف من هذا، هذه تيارات خبيثة تفسد الأخلاق، تفسد العقائد، تفسد الدين، تفسد المروءة، تفسد الإنسانية، تدمر المجتمعات. اتقوا الله في بيوتكم، احذروا من هذه الأمور ولا تتساهلوا فيها، ولا يحملكم تقليد فلان أو فلان، أو تقولون هذا شيء عام ما لنا فيه حيلة. والله لكم فيه حيلة، البيت بيتك، ما لحد عليه سلطة، البيت بيتك، ليس لأحد عليه سلطة، أنت مسؤول عنه، حتى الحاكم ليس له سلطة على داخل بيتك، أنت المسؤول عنها، أنت المسؤول عنها. فاتقوا الله في بيوتكم وفي عوائلكم وفي نسائكم وفي أمانتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الرحمن الرحيم. بداية يرجو أحد الإخوة يا فضيلة الشيخ في كلمة له أن تعدوا بتكرار مثل هذه الدروس مستقبلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مثل هذه اللقاءات باستمرار، راجيا أن تحثوا طلاب العلم على إقامة مثل هذه الدروس وتسهيل حصول ذلك، وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من إحدى المستمعات، تقول: هل يجوز للمرأة العاملة أن تركب مع سائق أجنبي للضرورة، وذلك إذا كنا أكثر من واحدة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، الخطر في هذا شديد، مهما أمكن أن المرأة تركب مع محرمها فهذا أمر واجب وفيه الحفاظ عليها. أما أن تركب مع سائق وحدها فهذا لا يجوز قطعا، أن تركب المرأة مع سائق من غير محارمها، مو بخاص بالأجنبي الفلبيني ولا العراقي ولا، بل حتى ولو من بلدها، ولو ولد جيرانها، لو هو ولد جيرانها أو ابن عمها، لا يجوز لها أن تركب مع رجل ليس من محارمها، لأن هذا خلوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل من امرأة إلا وثالثهما أو كان ثالثهما الشيطان. أما ركوب جماعة من النساء مع سائق غير محرم لهن، فإذا كان هذا في سفر هذا لا يجوز، حتى ولو كنا جماعة من النساء، ما لا يجوز يسافرن وحدهن مع السائق، أو حتى لو سائقة تسوق بهن منهن، أو سافرنا على رجليهن أو على دواب، جماعة من النساء بدون محرم يسافر مسيرة يومين للراحلة، هذا لا يجوز على أي حال إلا مع محرم، كل واحدة يكون معها أو كل جماعة يكون معهن محرمهن. أما ركوب جماعة من النساء أما ركوب جماعة من النساء مع سائق في داخل البلد أو مسافة قريبة فهذا لا بأس به، لأنه ليس بسفر وليس بخلوة، والمحذور فيه بعيد، إذا كنا جماعة ما حصل خلوة ولا فيه سفر والمسافة قريبة داخل البلد أو إلى المدرسة فهذا لا بأس به، مع أنه مهما أمكن فلا فيه، وأن تركب المرأة مع محرمها حتى ولو داخل البلد فهذا أحفظ لها. نعم. ما حكم سفر المرأة إلى بلد بعيد بدون محرم، وذلك للدراسة وسكنها في مساكن الطالبات؟ هذا حرام، لا يجوز أن تسافر، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم مسيرة 80 كيلو فأكثر، لأن 80 كيلو تعادل يومين للراحلة، 80 كيلو فأكثر لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. أما سكنها مع النساء في السكن الداخلي، إذا سافرت مع محرمها وسكنت في السكن الداخلي مع النساء، وكان هذا السكن فيه احتياطات وفيه نساء صالحات وهناك ضوابط شرعية فيه، لا بأس أن تسكن السكن الداخلي. أما إذا كان السكن مضيع وفيه أو فيه نساء غير ملتزمات أو فيه فتن فلا يجوز لها، إنما يجوز إذا كان السكن مضبوط من الناحية الشرعية ومصون من الفتنة لا بأس أن تسكن. أما أن السفر إذا احتاجت للذهاب والإياب فلا بد من محرمها. نعم. تلاحظ بين النساء هذه الأيام ظاهرة النقاب، فهل من توجيه في ذلك؟ فإن كثيرا من النساء يبدين أعينهن هذه الأيام. أصل النقاب جائز، النقاب والبرقع الذي لا يبدو منه إلا العينان من خلال فتحتين صغيرتين على قدر العينين، هذا لا بأس به، كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى المحرمة أن تنتقب، نهى المحرمة أن تنتقب يعني تلبس النقاب يعني في حالة الإحرام، لم يمنعها منه إلا في حالة الإحرام، لأنه يستر الوجه ما عدا العينين فقط من أجل الإبصار والنظر لا بأس به. أما إذا لبس على شكل موضة كما هو معهود الآن وجعل الفتحتين واسعتين يبدو منها الخدود ومحاجر العينين، وهذا لا يجوز، هذا يصبح فتنة، هذا لا نسميه نقابا، هذا نسميه بلاء ما نسميه نقاب. نعم. بعض المدرسات حين دخولها للفصل المدرسي يقمن لها كافة الطالبات ثم تسلم عليهن ويردن السلام ثم تأمرهن بالجلوس، والتي من الطالبات لا تقوم لها توضحها. الصوت يختلف، ما أنا بسمعه بسيط. ما تسمع الصوت؟ الصوت يختلف، يرتفع ويختلف. نعم. صوت. بعض المدرسات حين دخولها للفصل المدرسي يقمن لها كافة الطالبات، كافة الطالبات ثم تسلم عليهن ويردن السلام عليها ثم تأمرهن بالجلوس، والتي من الطالبات لا تقم لها توبخها وتعنبها وتتهمها بقلة الأدب إلى آخره، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. لا يجوز للطالبات أن يقومن للمدرسة ولا للطلاب أن يقوموا للمدرس إذا دخل الفصل، وهذا صدر فيه فتوى عن اللجنة الدائمة ومن سماحة الشيخ أنه لا يجوز مثل هذا، إنما يجوز القيام إذا دخل أحد وقمت من أجل أن تسلم عليه تصافحه أو تعانقه، من أجل أن تسلم عليه تلاقيه وتعانقه أو تصافحه لا بأس، أما أن تقوم من باب الاحترام له والإجلال له فقط فهذا لا يجوز، لأن هذا من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أصحابه ويجلس ولا ما كانوا يقومون له صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه لا يرغب في ذلك، بل كان ينهى عن ذلك. فالحاصل أنه لا يجوز القيام من باب الاحترام للمدرس أو للمدرسة في الفصل، أما إذا قام واحد أو واحدة تريد السلام عليها ما في مانع، لأنه لا يمكن تسلم عليها تصافحها وتعانقها إلا إذا قامت لها. نعم. هل يجوز ذهاب النساء مع أزواجهن إلى يعني المنتزهات والحدائق العامة؟ والله ما ننصح بهذا، ذهاب النساء إلى المنتزهات والحدائق العامة حتى ولو كنا مع أزواجهن هذا فيه فتنة وفيه نظرات وفيه بلاء، فبقى في البيوت، البقاء في البيوت أحفظ للنساء والبنات والأولاد، لأن الوقت الآن وقت فتن، وقت شرور. نعم. أن المهر للزوجة، ولكن العادات هنا تفرض عليه على الزوج أن يعطي أمها وجدتها قدرا معينا، فما حكم ذلك؟ نعم، المهر للزوجة، المهر للزوجة، قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال وآتوهن أجورهن بالمعروف، المهر للزوجة، وإذا انضاف إليه هدايا يعطيها للأب أو يعطيها للأم أو يعطيها لمن شاء ففي معنى، هذه هدايا، هذه من باب الهدايا، وإذا كان هو ما يصل إلى الزواج إلا بهذا الشيء، إذا كان ما يصل إلى الزواج إلا بهذا الشيء فإنه يبذله من باب الوصول إلى المقصود. نعم. ما حكم سفر المرأة مع ابنها الذي لم يبلغ سن الرشد جزاكم الله خير؟ المحرم يشترط فيها أن يكون قد بلغ، لا يكون محرما إلا إذا بلغ الحلم، أما ما دون البلوغ هذا لا يعتبر محرما. نعم. ما حكم القصاص الحديثة للشعر بالنسبة للرجال والنساء؟ بالنسبة للرجل الأصل أنه يجوز أن يقصر من رأسه حتى في النسك، قول الله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة. فكون الرجل يقص من رأسه من باب التخفيف أو يجز بالمكينة نمرة 1 نمرة 2 على شكل لا يتشبه بالكفار ولا بالفساق، أما إذا كان هذا من باب التشبه بالكفار أو التشبه بالفساق لم يجز حتى ولا للرجال، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لكن أن يكون هذا على مقتضى عادة العرب والرجولة والمجتمع المسلم. أما المرأة فإذا كان قصها لشعرها من باب التداوي والعلاج أو أنه من باب التخفيف لأنه يثقل عليها ويحتاج إلى مؤونة فتقصه من أجل الحاجة، من أجل الحاجة إما لعلاج وإما لأجل تخفيف المؤونة في إصلاحه خصوصا إذا كانت فقيرة فلا بأس بذلك، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم منهن من قصصن رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف ومن باب تقليل المؤونة في إصلاحه. أما إذا كان هذا القص من باب التشبه أو من باب الموضات الجديدة فهذا لا يجوز، هذا من التشبه. وأيضا ليس الجمال في قص الشعر، الجمال في بقاء الشعر، الله جل وعلا جمل النساء بالذوائب، والعرب إنما يتغزلون كانوا يتغزلون بالذوائب النساء، فهذا من زينتها ومن جمالها، وكونها تقصه تقليدا وتشبها بالكافرات أو الفاسقات هذا لا يجوز. أما إذا كانت تقصه للحاجة كما سبق هذا لا بأس به. نعم. ما حكم السلام على ذات المحرم بالقبلة على الخد أو على الخدود كما يحصل بين الرجال؟ إذا كان في هذا فتنة لا ما يجوز، ولا ذات المحرم، إذا كان بنتك أو أختك أو أم زوجتك إذا قبلتها على خدها يحصل فتنة لا تعمل هذا، قبلها على رأسها، قبلها على رأسها أو بين عينيها إذا كان في فتنة. نعم. امرأة اتفقت مع زوجها على العزل نظرا لكثرة الأولاد وقلة النفقة، فما حكم ذلك؟ اتفقت؟ نعم. امرأة اتفقت مع زوجها على العزل. العزل. نعم. نظرا لكثرة الأولاد وقلة النفقة، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، إذا كان السبب هو هذا كثرة الأولاد وقلة النفقة هذا لا يجوز، لأن هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، الرزق على الله سبحانه وتعالى، يحسن النية والله سبحانه وتعالى هو المتكفل للأرزاق، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، الرزق من الله سبحانه وتعالى، والعزل من أجل هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وربما يكون كثرة الأولاد سببا في كثرة الرزق، وأيضا كثرة الأولاد مطلوبة شرعا لأجل تقوية الأمة الإسلامية ولأجل مصلحة الوالدين، كثرتهم خير، فيها خير وبركة للوالدين وللمجتمع. أما إذا كان الداعي هو خوف الفقر فهذا لا يجوز، لأن هذا هو العلة التي كان أهل الجاهلية تعللون بها في قتلهم لأولادهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فقر، خشية الفقر، خشية إملاق يعني خشية الفقر، هذا تعليل لا يجوز. نعم. هل البالطو من الحجاب الساتر للمرأة؟ وما الحكم إذا كان الجلباب الشرعي؟ هل ليش؟ هل البالطو؟ البالطو بالطو البالطو الكوت الواركوت يعني بالطو، أنا خبر البالطو للرجال ما خبرته للنساء. ها هذا هذاك البنطلون يمكن. نعم. لا حتى البالطو ما خبر له. لا لا الحين يلبسونه وهم اللي يحزن عليه. نعم. والله هذا ما أقدر أجاوب عليه لأني ما عرفته ولا أدري. نعم عطنا غيره. نعم عطنا غيره بس. طيب بالنسبة للجلباب تقول بالنسبة للجلباب ما الحكم إذا كان مفتوحا من الأمام وأظهر بعض المفاتن؟ لا يجوز هذا. الجلباب إذا كان مفتوحا من الأمام ويظهر زينة المرأة حرام، ولا يبدين زينتهم حرام. لابد يكون الثوب ساترا ساترا من الأمام ومن جميع الجوانب، ويكون واسعا أيضا، ما يكون ضيقا يبدي ما أحجام المرأة وأعضاء المرأة، ما يكون ضيق ولا يكون قصير ولا يكون شفاف، لازم يكون يعني ساتر ويكون ضافي ويكون واسع أيضا فضفاض. نعم. امرأة أرضعت طفلا وقد كبر وتزوج وله أطفال وهي الآن لا تعلم عدد الرضعات التي رضعها، إنما بقي عندها يوما واحدا، فهل يعتبر هذا الرجل ابنا لها أم لا؟ والله هذا فيه اشتباه، يعني هو لو تيقن أن خمس رضعات صار محرم لها بلا شك. لو تيقن أو غلب على ظننا أن خمس رضعات يكون محرم لها، يكون ابنا لها من الرضعة. أما ما دام ما ثبت عدد الرضعات يكون هذا محل شبهة، فتتجنب الشبهة، تتجنب الشبهة، تبتعد عنه وتحتجب عنه خشية أن يكون الرضاع غير محرم. يعني أصل الرضاع موجود ولكن شككنا في عدده، فهذا يكون شبهة لا يجوز لها أو لا ينبغي لها. ما نقول ما يجوز، نقول ما ينبغي لها أن تعتبره ابنا لها، بل تبتعد عنه وتحتجب منه من أجل الابتعاد عن الشبهة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالورع أنها تعتبره أجنبيا منها. نعم. وكذلك بناته. نعم. ما هي نصيحة فضيلتكم للنساء في كيفية التفقه في الدين وحفظ العلم أو طلب العلم مع وجود القدرة والوقت على ذلك؟ اليوم والحمد لله تعليم النساء ميسور، ميسور في المدارس، وميسور أيضا في تحفيظ القرآن والمدارس الخاصة، وما أظن الله أعلم يخلو بيت من امرأة تحفظ القرآن أو تحسن قراءة القرآن من الكبار أو من الصغار. فعلى من من الله عليها بحفظ القرآن أو بتلاوة القرآن من المصحف أن تعلم أهل بيتها، تعلم أمها، أختها، من في بيتها. وإذا كانت تستطيع أن تذهب لتحفيظ القرآن للنساء، المدارس الخاصة بالنساء تستطيع أن تذهب بدون محاذير، تذهب وتعلم القرآن وما يسر الله من العلم في مجال النساء، أو أن تتعلم من بنتها أو أختها المتعلمة في البيت أو جارتها. الذي يحرص على الخير يجده إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس اللباس القصير بحضور النساء؟ لا يجوز هذا، لأن هذا تصبح قدوة للنساء يقتدين بها، ولا داعي لهذا، وإنما تكشف عند النساء ما جرت العادة بكشفه من الوجه والكفين والقدمين، ما جرت العادة بكشفه. أما ما تجاوز هذا فهذا لا يجوز، لأنه تصبح قدوة للنساء يقتدين بها في ذلك. هل على المرأة المسلمة المتزوجة طاعة زوجها أولا أم طاعة والديها؟ لا شك أن عليها الواجبان، عليها الواجبان طاعة الوالدين وطاعة الزوج، فعليها أن تطيع والديها وأن تطيع زوجها، كل في حقه، وأن تعادل بين المصلحتين. نعم. هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراق زوجها بدعوى أنها متعبة؟ وهل يجوز لها أن تعتذر مباشرتها لزوجها على حسب هواها وطلبها؟ لا، ما يجوز لها أن تمتنع من فراش زوجها إلا إذا كان فيها العذر الشرعي، الحيض أو النفاس، فإنها تمتنع من الوطء. أما الاستمتاع فيما دون الوطء لا، فهذا لا بأس به، لما تمتنع استمتع بها إلا في الوطئ في الفرج، هذا هو المحرم، فتجل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما الاستمتاع في بقية ذلك فلا بأس ولا تمتنع من ذلك، لأن له حق عليها إذا حتى ولو كانت متعبة، إلا إذا كانت مريضة، إذا كانت مريضة مرضا يمنعها من الذهاب إلى زوجها هذا عذر شرعي. نعم. بعض الزميلات يحفظن أسماء اللاعبين ويحتفظون بصورهم وأنا أنصحهن ولا يستمعن لي، فماذا أفعل؟ هذا كما ذكرنا، هذا من البلاء الذي طرأ على المجتمع المسلم، النظر إلى اللاعبين وإلى الصحف الرياضية والمجلات الرياضية ومتابعة هذه الأشياء والاستماع للأغاني، كل هذا أفسد كثيرا من الفتيات. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجنبوا بيوتهم هذه الأمور، لا يدخلوا إلى بيوتهم آلات الدمار، المجلات التي لا خير فيها، الجرائد، التلفزيون الذي يعرض أو الفيديو الذي يعرض الأفلام أمام النساء ويشاهدن المباريات الرياضية والرجال العراة أو المصارعات أو غير ذلك، كل هذا يفسد الفتيات ويفسد البنات. نعم. عادة عندي غير منتظمة، تغيب شهرين أو أكثر ثم تجيء شهرا، في الأسبوع الأول تكون كدرة ثم دما ثم يتغير لونها في الأسبوعين الباقيين، بما أن الدرس درس نساء فنحن ننتهز فرصة وجود فضيلتكم. نعم، العادة يمكن تتقدم ويمكن تتأخر ويمكن تمتنع وقتا من الأوقات ثم تعود، كل هذا ممكن. فإذا جاءت الدورة، إذا جاءت الدورة ولو متأخرة ولو متقدمة أيضا، إذا جاءتها الدورة فإنها تمسك عن الصلاة وعن الصيام حتى تنتهي عادتها. هذا إذا كانت العادة ما تغيرت ولكنها تأخر وقتها أو تقدم، فإنها تنتقل معها وتجلسها، تقدمها وتأخرها ما يضر. وكذلك إذا انقطع الدم في أثناء العادة وطهرت فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم في أيام العادة فإنها تجلس تعاود الجلوس، فهي تصلي فيما طهرت فيه وتجلس فيما عاد عليها الدم فيه، فتعتبر النقاء والطهارة طهارة وتصلي فيها، وتعتبر الحيض أنه دورة وتجلس تترك الصلاة فيه ولو متقطعة، ولو كانت عادتها متقطعة تصوم وتصلي في الطهر وتجلس في الحيض ما لم تتجاوز 15 يوما، لأن الحيض له أقل وله أكثر وله غالب، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوم والغالب 6 أيام أو 7 أيام. هذه عادة الدورة، أقلها وأكثرها وغالبها وأوسطها. نعم. ينهي ما في أيدينا من أسئلة إن شاء الله، لأنه لم يكن هناك شيء بعد الصلاة نظرا لازدحام المكان للأخوات. المكان مزدحم، فننهي إن شاء الله هذه الأسئلة قبل الصلاة. أنا ما علي، تنهونها قبل الصلاة ولا أنا ما علي. عرفت الحال، بالنسبة لنا ما في مشكلة. نعم. تسأل أحد الخواص وتقول: نسأل عن الأموال التي هي كسب من الأسهم التي هي عن طريق شركات تجري أموالها بالبنوك، والسؤال: هذه الأموال ماذا يفعل بها؟ هل نتصدق بها؟ هل هي مال غير طيب؟ وإن أكلها صاحبها كان آكلا لمال كذلك غير طيب وغير مباح أم لا؟ لماذا تساهمون في البنوك ثم بعد ما تورطون تسألون؟ أنا أنصح كل مسلم أنه ما يدخل في هذه الأمور، ما دام الله معافيه من هذه الأمور لا يساهم في هذه الشركات، شركات البنوك أو حتى الشركات الأخرى، لأن اليوم أصبح ما في شيء سيسلم من الربا والله أعلم، لأن الذي بلغنا أن حتى الشركات المساهمة والشركات العقارية أنها تتعامل بالربا، حتى شركات مع الأسف الزراعية وغيرها تجعل أرصدتها في البنوك وتتقاضى عليها فوائد ربوية، فالأمر خطير جدا. فالإنسان يتصرف في ماله هو، ولا يولي ماله غيره ولا يأتمن في هذا الوقت على ماله أحدا، لأن الأمانة قلت والأطماع كثرت والشر كثر الآن، فالإنسان يتولى ماله بنفسه هو ويصرفه ويتاجر فيه، هذا أبرأ لذمته. أو يجعل في عقارات، يشتري عقارات يأجرها يستغلها بالأجور، طيب هذا من أحسن شيء. أو مزرعة يعملها ينتج ويبيع، طيب هذا. أو في مواشي يشتري مواشي يربي منها ويبيع ينتج، كل هذه مشاريع طيبة. أما أنه يدفع أمواله للبنوك أو للشركات ثم الشركات أو البنوك تخلطها بالربا وتدلسها بالربا ثم بعد ذلك يأتينا يسأل ماذا أعمل، الأمر خطير جدا. فإذا كنت مثلا هذه الأرباح التي تأتيك تعلم أنها من ربا، فلا يجوز لك أن تأكلها ولا أن تتمولها ما دام أنك تعلم أنها من ربا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد فيه أشد. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأمنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ما دام تعلم منه ربا فهو حرام عليه قطعا لا تستعمله، تضعه في مشروع تضعه في شيء تتخلص منه هذا شيء آخر، رخص فيه بعض العلماء من باب التخلص، لكن لا تستمر تقول أنا أتعامل بالربا والفائدة بجعلها في مشروع، لا ما يجوز ذلك. لكن ما دام تعاملت فيه بالأول وتبت منه وأردت إنهاء العمل فيه وحصلت على فوائد ربوية فإنك تضعها في مشروع من المشاريع كالمال الضائع الذي ليس له مالك. وأما ما تشتبه فيها أنه ربا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، صلى الله عليه وسلم يتقى الشبهات قد استبرع لدينه وعرضه. أما الشيء الذي تعلم أنه حلال وأنه باح لا حرج فيه، فالأحوال ثلاثة: حال تعلم أنه ربا هذا حرام قطعا، حال تعلم أنه ليس ربا هذا حلال قطعا، الحلال بين والحرام بين، حال يشتبه عليك يحتمل أنه من الربا لوجود الأسباب ووجود القرائن أو أنه من المباح، هذا تنزهك عنه والابتعاد عنه يكون أحوط لدينك وعرضك. نعم. هل يجوز أن تخرج المرأة المعتدة عدة طلاق أو غير ذلك من بيتها لحضور الدروس العلمية، وما هو الضابط في خروجها؟ أما المعتدة للوفاة فلا تخرج من بيتها لأجل الدروس العلمية، تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله تنتهي العدة. أما المطلقة المعتدة من طلاق فلا بأس أن تخرج للدروس مع التحفظ والتستر، لا بأس أن تخرج، لأنها لا يلزمها أن تبقى في البيت مثل المتوفى عنها، ولكن تكون متحفظة ومتسكرة وخروجها بقدر المصلحة والحاجة فقط. نعم. زوجها ينهاها عن استعمال أدوات التجميل عند الخروج إلى أهلها، فهل تجوز معصيته؟ لا تجوز معصيته، لأنه أمرها بمعروف وهو أنها لا تتجمل عند الخروج لأهلها أو لغيرهم، فهو أمرها بمعروف فيجب عليها طاعته، ولأن هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: حتى ولو خرجنا للمساجد وليخرجنا تفلات، يعني يخرجنا بغير متزينات وغير متطيبات. نعم. يلاحظ أن النساء الآن يقومن باصطحاب أطفالهن وبالأخص بناتهن إلى المساجد أو الحرم بلباس ينتهك حرمة المسجد أو الحرم، حيث زي فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات أو 10 أو أقل أو أكثر، البنطلونات أو الملابس القصيرة أو ما إلى ذلك، فهذا بالنسبة لأبطالهن. وما الحكم إذا خرجنا بكامل زينتهن كذلك من نكياج وأنواع عطور وقصات شعر وما إلى ذلك؟ هذا لا يجوز، كله لا يجوز. يخرج البنات الجواري التي بلغنا 6 سنين أو 7 سنين لا يجوز أنها تخرج بهذا الشكل، تكون متسكرة، لأن بنت 6 سنين أو 7 سنين مجال للنظر ونظر الناس إليها، خصوصا إذا كانت متجملة أو جميلة، فتسترها، تسترها سترا لائق بها، وأيضا لا تتركها تلعب ولا تخليها تصلي، تعودها الصلاة، مر أولادكم بالصلاة لسبع، خليها إلى جانبها تصلي معها وتحفظها، ما تخليها تسرح وتمرح. وكذلك لا يجب لها أن تطيبها أو أن تستعمل الطيب أو الأصباغ أو غيرها، لأن هذا فيه فتنة، هذا فيه فتنة، فيه جلب للشر. نعم. هناك إحدى النساء تسأل عن أشياء خاصة في مجال الاستمتاع، ماذا لو طلب منها زوجها أشياء خاصة في مجال استمتاعه بها أو استمتاعها به؟ الأمور المباحة لا بأس، يجب عليها طاعته، أما الاستمتاع المحرم لا يجوز لها أن تطيعه فيه. نعم. هل من كلمة لفضيلتكم للأخوات بصفة عامة ولأرباب البيوت من ناحية الخدم ومن ناحية اهتمامهم ببيوتهم بصفة عامة؟ على النساء وأصحاب البيوت أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي أولادهم ومن تحت أيديهم وفي مجتمعهم. قل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قل سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالله كلفكم بأنفسكم وبأهل بيوتكم أن تقوا أنفسكم وأهل بيوتكم من النار، وأن تقوموا بما وجب الله عليكم. وكما ذكرنا يحرم عليكم أن تدخلوا في بيوتكم أسباب الفتنة، أسباب الفتنة من وسائل الإعلام الفاتنة، من فيديو أو غيره، أو الدشوش التي تجلب لكم العار من بلاد الكفار وغيرهم. هذا حرام عليكم، أنتم مسؤولون عن من في بيوتكم، عن أنفسكم وعن من في بيوتكم. لا تدخلوا إلى بيوتكم الخديمات الفاتنات التي يفتن أولادكم أو يفتن الرجال في البيوت وهن متجملات وسافرات وغير ملتزمات. لا تدخلوا السائقين أو الخدم الرجال في بيوتكم يختلطون مع نسائكم ويطلعون على عوراتكم، لأنهم رجال أجانب، فلا يحل لكم أن تتساهلوا في أمر الخدم رجال أو نساء، لأن هذه أمور فيها خطورات عظيمة ومخاطر. وكم سمعتم من الحوادث التي جرت في البيوت بسبب الخدم والخدمين، حصل قتل كثير، وحصل سرقات، وحصل سحر، وحصل دعايات إلى الكفر والإلحاد. أنتم يمكن ما تدرون عن بعض الأمور، لكن اللي باشر أعمال الناس وأسئلتهم يطلع على أمور يبدأ لها الجبين. فعليكم أن تتقوا الله في بيوتكم، أن تجنبوها هذه الفتن وأسباب الفتن. وعليكم أن تعلموا أنكم الآن تعيشون، والله أعلم، في المستقبل تعيشون في فتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كقطع الليل المظلم، فتن يرقق بعضها بعضا، يكون القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر أو خبط الشوك. كلما تأخر الزمان فإن الفتن تكثر وتزيد. ومما يجب على المسلمين أن يتضاعف حذرهم واحتياطهم وحفاظهم على بيوتهم وعلى عوائلهم من أسباب الفتن والشرور ووسائل الفساد التي جرها علينا أهل الترف، وجرها علينا الذين لا يبالون بأمور دينهم ودنياهم، مباهات لبعضهم لبعض أو ترف أو غير ذلك أو لمقاصد سيئة الله أعلم بها. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على بيوتنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت ستسأل أمام الله يوم القيامة عن هذه الرعية التي حملك الله إياها، فما هو جوابك؟ كيف كيف إذا كان أنت السبب في فساد البيت، أنت الذي جلبت له وسائل الفتنة؟ مطلوب منك أن تبعد الوسائل عن بيتك التي تأتي بغير اختيارك، مطلوب منك أن تقاومها، فكيف إذا جلبتها أنت باختيارك وجعلتها في بيتك؟ الأمر أشد، هذه خيانة، خيانة للأمانة التي حملك الله إياها. سأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على القيام بما أوجب علينا والابتعاد عما حرم علينا، ويجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، ونحث أخي الكريم على استماع بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الأولى بعنوان الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع، المحاضرة الثانية بعنوان إصلاح ذات البين، المحاضرة الثالثة بعنوان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، المحاضرة الخامسة بعنوان مسؤولية الشباب المسلم، المحاضرة السادسة بعنوان طلب العلم. وإتماما للفائدة أخي الكريم، نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. للإجابة أو بالأحرى لقراءة إجابة أكثر من خمسين سؤالا تتعلق بالمرأة، وهذه الأسئلة في هذا العدد زادت عن 50، وهي إما من إجابة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، أو من إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الأسئلة التي اخترتها لكم في هذه الليلة هي عن النحو التالي: أولا عن موضوع حكم ستر الوجه والكفين بالنسبة للمرأة والخلاف في ذلك وذكر الراجح. ثانيا الإحداد وما يلزم المحاد أن تتجنبه في أثناء إحدادها. ثالثا ما حكم رؤية المخطوبة وبعض مسائل في الطلاق. رابعا ما حكم تحجب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة. خامسا ما حكم وضع الحنة على الرأس، وماذا تفعل المرأة إذا أرادت الوضوء وقد وضعت الحنة على رأسها. أما المسألة السادسة فهل يجب على الفتيات أو على النساء عموما أن يتحجبن عن الرجل الأعمى، لأن هذا سؤال دائما يرد من بعض الطالبات في بعض الكليات والثانويات والمتوسطات والابتدائية كذلك، إذا كان يدرسهن أعمى فهل يجب عليهن التحجب عنه؟ أما المسألة السابعة هل هناك مدة معينة للنفاس، وما حكم من زاد نفاسها على 40 يوما، وهل تخرج النفساء من منزلها في أثناء 40 أم لا؟ كذلك هل يجب على الخادمة أن تتحجب عمن تخدمهم في المنزل من الذكور البالغين؟ التاسع بكثرة ما يرد من النساء عن الذهاب إلى الأطباء الشعبيين، ومنهم من يدعي الكهانة والعراسة وادعاء علم الغيب، فهناك أسئلة تتعلق بعلاج المكسور والمخروع. كذلك رقم 10 ما حكم إمامة النساء وأين تقف؟ 11 بكثرة ما يرد من كثير من النساء والطالبات عن حكم الإفرازات المهبلية والقدرة والصفرة، وكذلك ما حكم نزول الدم قبل الولادة في يوم أو يومين، وما حكم المستحاضة؟ لذا اخترت بحثا جيدا ومركزا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه القضية بالذات. وإن كانت كل الأسئلة كما أسلفت إما من إجابته أو برئاسته للجنة. ثاني عشر، ما حكم لبس الكعب العالي؟ ثالث عشر، ما حكم استعمال المناكير؟ رابع عشر، ما حكم استعمال النقاب والبرقع؟ خامس عشر، ما حكم قصة الرأس وحلق الحواجب؟ وهل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق؟ وما حكم استخدام الماكياج وأحمر الشفاه؟ وهل يجب على المرأة أن تزكي ذهبها أو حليها المستعمل؟ وهل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون؟ سادس عشر، ما حكم صبغ شعر المرأة بالسواد؟ سابع عشر، ما حكم استعمال المرأة لحلية الذهب المكتوب عليه لفظ الجلالة الله أو يشتمل على بعض الآيات القرآنية؟ ثامن عشر، ما حكم الاختلاط بين النساء والرجال؟ تاسع عشر، ما حكم سفر المرأة بدون محرم سواء بالطائرة أو السيارة أو بأي نوع من أنواع المركوبات العصرية؟ عشرون، ما حكم خروج المرأة للعمل؟ الحادي والعشرون، ما حكم السلام على النساء؟ ما حكم سلام النساء على المحارم وغير المحارم؟ وهل يجوز للرجل أن يقدر؟ عشرون، ما حكم خروج المرأة للعمل؟ الحادي والعشرون، ما حكم السلام على النساء؟ ما حكم سلام النساء على المحارم وغير المحارم؟ وهل يجوز للرجل أن يقبل محارمه على الجبهة أو الرأس أو الخد؟ الثاني والعشرون، ما حكم جعل شعر المرأة ضفيرة واحدة؟ الثالث والعشرون، ما حكم الذهاب إلى محلات الكوافير وهن مصففات الشعر للنساء؟ الرابع والعشرون، ما حكم قيام المرأة بالواض والتدريس للنساء؟ الخامس والعشرون، ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ السادس والعشرون، ما حكم لبس دبلة الخطوبة؟ السابع والعشرون، هل صوت المرأة عورة مطلقا؟ الثامن والعشرون، ما حكم صلاة المرأة وأمامها رجل؟ وما حكم صلاة الرجل وأمامه امرأة؟ التاسع والعشرون، ما حكم حلق الإبط بدلا من نفسه؟ الثلاثون، ما حكم لبس البرقع والنقاب للمرأة المحرمة بحج أو عمرة؟ الحادي والثلاثون، ما حكم لبس الباروكة للمرأة وهو الشعر المستعار؟ الثاني والثلاثون، هل تحيض الحامل؟ الثالث والثلاثون، هل للمرأة إقامة عندما تريد الصلاة؟ من هل تقيم؟ الرابع والثلاثون، إذا نزل الجنين بعد شهر من الحمل فهل يعتبر للمرأة نفاس أم لا؟ الخامس والثلاثون، ما هي مجالات عمل المرأة؟ السادس والثلاثون، ما حكم دراسة المرأة المسلمة للطب؟ السابع والثلاثون، ما لون الملابس التي تلبسها المرأة عندما تريد الخروج من منزلها؟ وهل هناك لون معين أم لا؟ الثامن والثلاثون، ما حكم علاج المرأة عند الطبيب الرجل؟ التاسع والثلاثون، هل يجوز كشف المرأة بوجهها عند إخوان زوجها؟ أربعون، ما حكم ترك الفتاة للصيام بعد بلوغها؟ الحادي والأربعون، ما حكم استعمال حبوب لمنع العادة الشهرية الحيض لأجل إكمال الحج أو الصيام؟ وهل تقضي أيام الصيام إذا استعملت حبوب منع الحمل ولم ينزل عليها دم؟ الثاني والأربعون، هل ينتقض وضوء المرأة عندما تقوم بتنظيف ولدها وتغسيل بعض النجاسات على بدنه؟ الثالث والأربعون، هل خروج الهواء من فرج المرأة يبطل الوضوء؟ الرابع والأربعون، ما حكم حج المرأة بدون محرم؟ الخامس والأربعون: ما حكم المرأة التي عليها قضاء من رمضان ولم تتمكن من قضائه لمرضها وإرهاقها؟ السادس والأربعون: ما حكم لبس الحمالات للنساء؟ السابع والأربعون: ما حكم لبس الثوب الأبيض للنساء؟ الثامن والأربعون: هل صلاة الجنازة خاصة بالرجال أم عامة للرجال والنساء؟ التاسع والأربعون: إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول فهل على المرأة عدة وإحداد أم لا؟ الخمسون: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة؟ الحادي والخمسون: إذا تغيرت عادة المرأة الشهرية الحيض بزيادة أو نقصان فما الحكم؟ الثاني والخمسون: هل يشرع للمرأة أن تغطي رأسها عندما تريد قراءة القرآن؟ هذه ليس عددا للأسئلة وإنما حصر لمواضيع الأسئلة، لأنكم ستلاحظون الآن بعد أن أقرأ عليكم بعد قليل إن شاء الله تعالى بأنني أقرأ جوابا أو أكثر من جواب لسؤال واحد، إما لأهمية السؤال أو لإضافة في أو لزيادة وإضافة في بعض الجوابات أو في بعض الإجابات، فلا تستغربوا مني تكرار الإجابة على سؤال واحد. وطريقتي في القراءة ستكون على النمط أو على النحو التالي: سأقرأ رقم الفتوى وتاريخها لأن هذا يعتبر توثيقا علميا، وإن كان هذا سيصعب بعض المستمعين لما التكرار، وسأقرأ أسماء المفتين في كل فتوى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا لوجهه خالصا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، كما نسأله تعالى أن يوفقنا للفقه في دينه. ونبتدئ مستمدين العون والتوفيق من الله جل وعلا. فتوى رقم 2666 وتاريخ 24/1396. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد. هل ستر وجه المرأة واجب؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة أم ليس بواجب؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ جزاك الله خيرا. أجابت على هذا السؤال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية للنساء بما نصت: الصحيح من أقوال العلماء الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن ستر وجه المرأة واجب في حضرة غير محارمها، لأنه مجمع الزينة التي أمر المؤمنات ألا يبدينها لغير محارمهن في قول الله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فقد ورد إلى اللجنة سؤال نحو هذا أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها: لا خلاف بين العلماء فيما نعلم أن رأس المرأة وشعرها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وأن كشف ذلك لغير المحارم حرام. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة. وعليهن أكسية سود يلبسنها. قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلمانية عن قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقد بين الله الحكمة في ذلك بقوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي ذلك الستر أقرب إلى أن يعرفن بالعفة. أقرب إلى أن يعرفن بالعفة وصيانة العرض، فلا يتعرض لهن أحد لغرض ريبة طمعا فيهن ورغبة في أن يتمتع بهن أو يقضي وطره منهن. وجلباب المرأة هو الملاءة التي تلفه بها تلفها به التي تلتف به أو الملاءة التي تلتف بها. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار غطاء رأس المرأة، وهو لها بمنزلة العمامة للرجل. وجيب الثوب فتحته التي يدخل منها الإنسان رأسه إذا لبسه ويخرجه منها إذا خلعه. وضرب الخمار على الجيب إضفاؤه عليه مع إحكام الستر به. والمعنى: وليلقين بالطرف الزائد من غطاء رؤوسهن على نحورهن، ويتقنعن به تقنعا محكما ليتم لهن بذلك كمال ستر النحور والأعناق، ليتم لهن بذلك كمال ستر النحور والأعناق مع الرؤوس، فلا يرى منها شيء. وروى البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها، أي غطين رؤوسهن. وروى ابن أبي حاتم وأبو داود في سننه من طريق صبية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرجل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات، وكأن على رؤوسهن الغربان. فهذه عائشة أم المؤمنين فهمت من الآية الأمر بستر المرأة رأسها عن غير محارمها، وأثنت على النساء المهاجرات وعلى نساء الأنصار أكثر لفهمهن من القرآن وجوب ستر المرأة رأسها عن غير محارمها ومسارعتهن إلى العمل بذلك. وأثنت على رجال الأنصار حيث تلوا على أهليهم وذوي قرابتهم آيات القرآن التي تشرح ما يجب من ستر العورات وصيانة الأعراض وسد ذرائع الفتنة. وكل هؤلاء عرب نزل القرآن بلغتهم ففهموه الفهم الصحيح. ثم كان من القيم البلاغ، وكان من نسائهم التنفيذ إيثارا لكتاب الله وشرعه، ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من كشف العورات. وروى الترمذي من طريق ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. وقال الترمذي: حسن صحيح. أما ما ذكره في السؤال من أن الخمار ينزلق عن الرأس ويرتمي على الكتفين وكلما أعيد سقط، وأن هذا مشغلة للبال أو مشكلة للبال ولافت للأنظار ومثار للسخرية والاستهزاء ومدعاة إلى الخجل، فليس فيه ضرورة تكون عذرا للفتاة المسلمة حتى يباح لها كشف الرأس وما في حكمه من زينتها، لأنه يمكن تفاديه بإحكام لبسة الخمار والتقنع به ومعرفة مثل هذا سهلة، وخاصة على من نشأت في بلاد إسلامية وعاشت في بيت محافظ شأن نسائها الحجاب. بل كل فتاة مسلمة أرادت ضبط ملابسها وإحكام لبستها وجدت السبيل إلى ذلك دون عناء. ثم إن البيئات التي طغى فيها الانحلال وفساد الأخلاق والأوساط التي عم فيها الاستهزاء بالمحافظات والسخرية من العفيفات المتسترات توجب على الفتاة المسلمة أن تعتصم بدينها أكثر وأن تكون المقاومة لديها أشد وأن تعتد بنفسها وبأخلاقها وبعادتها الكريمة التي ورثتها من بيئتها الأولى الإسلامية حتى تكون مثلا أعلى يحتذي حذوها من رآها من أخواتها المسلمات ويتشجعن على التحلي بما يصون عفافهم ويقطع الأطماع فيهم ويحفظ عليهن كيانهن من الانحدار فيما هوى فيه من ضعفت عزيمتها وهانت عليها نفسها ودينها وإنسانيتها. عصمت الله وزيناتك من الزلل ويسر لكن سبيل العلم والسلامة من الشر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء عبد الله بن سعود عبد الله المغذيان عبد الرزاق العفيفي رئيس عبد العزيز عبد الله بن باز. سؤال وجواب من الفتوى رقم 4929-1401. يقول السائل: جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه فهذا هو الحجاب، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي: هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من سننه، هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من سننه. قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنصاري ومؤمل بن فضل الحراني قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك، يعني خالد هذا اسمه خالد بن دريك، عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاء، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه، وهو حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وفي سنده سعيد بن بشير الأزدي ويقال البصري أيضا لأن أصله من البصرة، واتقه بعض علماء الحديث وضعفه أحمد وابن معين وابن نديم والنسائي والحاكم أبو أحمد وأبو داود. وقال محمد بن عبد الله بن عمير: منكر الحديث ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات. وقال ابن حبان: كان ربيع الحفظ صاحش الغلط يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه. وقال الساجي: حدث عن قتادة بمناكير، وقد روى هذا الحديث عن قتادة، ثم إن قتادة مدلس، وقد روى هذا الحديث عن خالد بن دريك يعني، وقد روى هذا الحديث عن خالد بن دريك يعني وفيه الوليد وهو ابن مسلم، وكان يدلس تدريس التسوية وكان رفاعا، وبذلك يتضح ضعف هذا الحديث من وجوه. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عبد الله بن داود عبد المغضيان عبد الرزاق العفيفي عبد الله بن عبد الله بن باز. هنا تكرار لنفس السؤال أو لنفس الجواب لأهميته، ونشر الجواب في مجلة الجامعة الإسلامية بعددها الأول السنة الثانية في رجب 1386 لسماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز. يقول السؤال: كشف الوجه واليدين. قال الله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. زعم بعض الناس أن معنى قوله سبحانه إلا ما ظهر منها هو الوجه والكفان، وأنه يباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في البيت وخارجه، واحتج على ذلك بأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاء، فأعرض عنها وقال لها: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. والجواب: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن المرأة كلها عورة وليس لها أن تكشف شيئا من جسدها للأجنبي لا الوجه ولا غيره. ومما ورد في ذلك قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما. وروي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الجلباب ما تلقيه المرأة على رأسها ووجهها وتبدي عينا واحدة. فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. والوجه والكفان من أعظم الزينة. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولم يستدر شيئا لا الوجه ولا غيره. وهذه الآية وإن كانت في أمهات المؤمنين فالحكم يعمهن ويعم غيرهن، وليس هناك دليل فيما نعلم على تخصيصهن بالحكم. والعلة التي ذكرها الله وهي قوله سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن تعم الجميع، لأن الطهارة مطلوبة لجميع المسلمين والمسلمات. وأما قوله سبحانه في آية النور إلا ما ظهر منها فعنه جوابان. أحدهما أن المراد بذلك ما ظهر من الملابس، لأنه لا يمكن ستره ولا يجب عليها لبس الخلقان من الملابس التي تدري بها، فأبرح الله سبحانه إظهار الملابس المعتادة البعيدة عن الفتنة. وهذا معنى ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة. والجواب الثاني أن المراد بقوله إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف، ولكن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب. ثم أمرنا بستر الوجه والكفين بعد نزول آية الحجاب وهي آية الأحزاب المتقدمة. وممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل على هذا المعنى ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين تخلفت عن الجيش في غزوة الإفك وسمعت استرجاع صفوان بن معطل فخمرت وجهي لما سمعت صوته وكان قد عرفني قبل الحجاب. فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية الحجاب صرنا يخمرن وجوههم. وصح عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نخمر وجوهنا إذا دنا منا الركب. وروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. وأما حديث أسماء الذي ذكرتم في السؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه، فهو حديث ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاعه وضعف بعض رواته. أما انقطاعه فلأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها، وهذه علة تضعف الحديث وتسقط العمل به، كما نبه على ذلك أبو داود رحمه الله لما أخرج الحديث المذكور. وأما ضعف بعض رواته فلأن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف لا يحتج بروايته، فاتضح بهذا أن الحديث المذكور لا يجوز الاحتجاج به على إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها عند الأجانب لما عرفت من ضعفه بسبب انقطاعه وضعف بعض رواته. والله ولي التوفيق.